نحضر ونجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم نعم تفضل. نعم حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، هذا تكلم عنه ابن القيم في المنار المنيف، حديث ضعيف، لكن ابن القيم قال انه لا يبعد ان يكون صحيحا لما ورد في السواك من الاحاديث، لكن الحديث من جهة الاسناد عند المحدثين ضعيف لا يصح، لكن ابن القيم في المنار المنيف يعني لم يستبعد صحته. نعم نعم ناخذ سؤال مكتوب. سؤال احسن الله اليكم، يقول بما ان الختان غير واجب على من هو دون سن التبليغ لعدم التكليف، فهل يحمل على هذا جواز القزع لمن دون البلوغ؟ نحن قلنا القزع ليس محرما وانما هو مكروه، مكروه، لكن اذا قصد به التشبه ياتي التحريم. معلوم ان من كان دون البلوغ مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 ذكر من عن الصبي حتى يبلغ، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الصبي الصلاه 7 وضربه 10 من باب التربيه ومن باب التاديب، ولذلك لو لم يصلي الصبي هل عليه ذنب؟ ما عليه ذنب، لو لم يصلي الصبي ما ياثم، لكن يعني امره من باب التربيه من باب التاديب فقط، والا هو مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، ولهذا ينبغي للاب ان يفرق في التعامل بين الصبي غير البالغ وبين البالغ، يعني بعض الناس يعني لا يفرق بينهما، هذا خطا، ينبغي يفرق بين هذا، فالبالغ يشدد عليه وغير البالغ لا يشدد عليه، وانما يؤمر ويضرب ضربا غير مبرح اذا بلغ 10، فنقول يعني غير البالغ هو اصلا غير مكلف، وغير مكلف، لكن ينبغي لوالده ان يعني ايضا ينهاه عن القزع، لانه اقل احواله الكراهه، اقل احواله الكراهه، وربما اذا كان تشبها يكون محرما، ووالده مطلوب منه ان يحسن تربيته. طيب ناخذ من الجهه هذه. نعم قال لحية ايش؟ كيف هذا بسم الله؟ كيف هذا المطعم؟ يعني قصدك اخذ ما دون القبضه؟ نعم اخذ ما دون القبضه هذا اكثر العلم على انه محرم، هذا هو القول الصحيح الذي تدله الادله، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ب اعفاء اللحى، قال اوفوا اللحى واغفروا اللحى، لكن هو يسال يقول هل قال يعني احد من اهل العلم بانه يجوز؟ نعم قال به بعض اهل العلم، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح، والصواب وما عليه اكثر العلم من وجوب اعفاء اللحيه، من وجوب اعفاء اللحيه يعني الى حدود القبضه، وما زال عقبه يدرك الكلام على التفصيل الذي ذكرناه. طيب نعم احسن الله اليك، يقول ما الدليل على ان الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكتحل ليس طلبا للجمال؟ نعم هو نحن ذكرنا الحديث الذي يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثمن، انه حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن يعني يقال انه من هديه عليه الصلاه والسلام انه كان يكتحل، هذا يحتاج لتتبع الاثار الحديث الوارده في هذا، يحتاج لتتبع الاثار والاحاديث الوارده في هذا، يعني ف نحن قلنا ان الاكتحال هو في الاصل انه يكون يعني من شان النساء، النساء هن اللاتي يطلبن التجمل، خاصه المراه بالنسبه لزوجها، ولهذا نجد ان الاكتحال انما يذكر في الاحاديث للنساء، ويذكر العلماء في الاحداد وفي منع وفي محظورات الاحرام بالنسبه للمراه، لا يذكر ذلك بالنسبه للرجال. ويعني ايضا كون النبي عليه الصلاه والسلام اكتحل يحتاج هذا الى ايضا تتبع الاحاديث والاثار، لكن يقال ان من هديه عليه الصلاه والسلام كان يكتحل احيانا، انه كان ربما اكتحل احيانا. واكتحال الشاب لاجل التجمل لا شك انه مظنه فتنه، ولذلك يعني يمنع منه لاجل هذا، لان كل ما كان يؤدي الى الفتنه، يعني يترك مثلا الشباب في شبابهم يكتحلوا كما تكتحل النساء، هذا بعيد عن اصول القواعد الشرعيه. أن يقال للشباب أن اكتحلوا كما تكتحل النساء، هذا بعيد عن أصول والقواعد الشرعية. لكن من كان يعني ليس شابا ولا يخشى عليه فتنة ومثلا كبير في السن واكتحل، فإن كان ذلك لأجل يعني لغير التجمل فلا بأس به. إن كان طلبا للجمال فيعني هذا محل نظر،